السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. النهاردة في محاضرة اليوم هنتكلم عن مصطلحات جديدة وخطط جديدة في التنصير. من ضمن البرامج التنصيرية أو من ضمن الخطط أو الاستراتيجيات اللي بتستخدم، في مسألة مهمة جدا بالنسبة للهيئات التنصيرية، ألا وهي بالنسبة للمرتد اللي هو المتنصر، المسلم المتنصر. عندما يتنصر، هل من بالضرورة أو من الضرورة أنه ينضم إلى كنيسة من الكنائس المحلية، ولا أم يتم إنشاء كنيسة خاصة بالمتنصرين اللي هم من ذوي الخلفية الإسلامية؟ ليه؟ قال لك لتكون ملائمة ثقافيا واجتماعيا لهم. هل ينضم إلى كنيسة محلية أم تنشأ له كنيسة خاصة به ملائمة له؟